بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، فتعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، والأمة نصفها. الثالثة المفارقة في الحياة بلا حمل ذات الإقراء، فالحرة بثلاثة قروء وهي الحيض، والأمة قرآن. الرابعة من لم تحض لصغر أو إياس المفارقة بالحياة، فالحرة ثلاثة أشهر والآمة شهران، وكذا من بلغت ولم ترى حيضا ولا نفاسا. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، فتتربص تسعة أشهر للحمل، ثم تعتد الحرة بثلاثة أشهر والآمة بشهرين. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع ونحوه لم تزل في عدة حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها. السادسة امرأة المفقود، تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد كمتوفى عنها ولا تفتقر لحاكم. فإن تزوجت ثم قدم الأول قبل دخول بها ردت له وجوبا، وبعد دخول له أخذها بالعقد الأول، ولا يطأ حتى تنقضي عدة الثاني. وله تركها له ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها، فيجدد الثاني عقده. ومن مات زوجها أو طلق غائبا اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، وعدة موطوءة بشهوة أو زنا أو نكاح فاسد كمطلقة. ومن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يطأها، فإذا فارقها بنت على عدة الأول ثم استأنفتها للثاني. فصل. جيم بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا شيء من أحكام العدد، وذكرنا من ذلك تعريف العدة في اللغة والاصطلاح، وأن العدة تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن العدة واجبة، وذكرنا الدليل على وجوب العدة، وكذلك أيضا ذكرنا الحكمة من شرعية العدة، وأن العدة تجب بالدخول، وهل تجب بالخلوة أو لا تجب بالخلوة. أن العدة هل تجب بالخلوة أو لا تجب بالخلوة، وأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على قولين. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على قولين، وأن القول الأول مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب بالخلوة، والرأي الثاني أنها لا تجب بالخلوة، وذكرنا دليل كل من القولين. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المعتدات ست، وذكر الأولى منهن وهي الحامل، وذكرنا أن الحامل هي أم العدد لأنها تقضي على كل عدة، حتى على عدة المتوفى عنها زوجها تقضي عليها، مع أن المتوفى عنها تجب عليها العدة مطلقا، سواء دخل بها أو لم يدخل، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، أو كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم، قال: الحامل وعدتها من وفاة وغيرها وضع ما تصير به أمة أم وضع ما تصير به أمة أم ولد. قال: وأقل مدة حمل ستة أشهر. أقل مدة الحمل ستة أشهر، ويدل لهذا أن الله عز وجل قال: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، الحمل والفصال 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فقال حمله وفصاله 30 شهرا، الفصال هو الرضاع، وقال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فإذا خصمت 24 شهرا من 30 شهرا بقي 6 أشهر. قال وغالبها 9، يعني غالب مدة الحمل 9 أشهر، هذا هو الغالب، ويشهد لهذا الواقع، يعني واقع النساء الآن أن غالب حملهن 9 أشهر، يعني الواقع شاهد لذلك. قال وأكثرها 4 سنين، هذا أكثر مدة الحمل. ما هو أكثر مدة الحمل؟ المذهب كذلك أيضا مذهب الشافعية أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، واستدلوا على هذا بأدلة. من هذه الأدلة أن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب لامرأة المفقود 4 سنوات تتربص، نعم تتربص، إذا كان غالب كما سيأتينا إن شاء الله، إذا كان غالب فقده الهلاك فإنها تتربص 4 سنوات. وكذلك أيضا استدلوا بالواقع، قالوا بأن هذا هو أكثر ما وجد، يقولون بأن هذا هو أكثر ما وجد، فأخذوا بالواقع. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، يرى رأي أبي حنيفة يعني رحمه الله تعالى، يرى أن أكثر مدة الحمل 2 سنوات، وقالوا بأن هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالوا بأنه وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث أن هذا ليس له حد، نعم، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن التحديد هذا لم يرد، يقولون بأنه ليس له حد، وقد وجد من ولد لأكثر من ذلك، نعم وجد من ولد لأكثر من ذلك، نعم لأكثر من 4 سنوات، فقالوا أن هذا ليس له حد، فما دام أنه لم يحصل وطء متجدد فإن الحمل يكون لمن؟ للأول، نعم الحمل يكون للأول، حمك الله. الرأي الرابع أن أكثر مدة الحمل 5 سنوات، نعم أن أكثر مدة الحمل 5 سنوات، والأطباء اليوم يقولون بأن الحمل لا يمكن أن يعيش في البطن أكثر من 1 سنة، يعني هم يحدونه ب1 سنة، يقولون أكثر من 1 سنة ما يمكن أن يعيش، نعم لا يمكن أن يعيش. وعلى هذا يمكن أن يقال، نعم يمكن أن يقال بأن يعني أكثر مدة الحمل هو 1 سنة كما ذكر الأطباء نحو ذلك، لأن هذا ما دام أنه لم يرد له حد عند الشارع، الشارع ما حده بشيء، نرجع إلى ما ذكره الأطباء، لكن قد يوجد لي لا يمنع أن هناك وقائع تخالف هذا الذي ذكره الأطباء، لا يمنع هذا، نعم لا يمنع أن يوجد شيء من الوقائع التي تمنع، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله عدة وقائع، والإمام أحمد رحمه الله يقول جارتنا امرأة ابن عجلان تحمل لأربع سنوات، يقول جارتنا امرأة ابن عجلان تحمل لأربع سنوات. فنقول لا يمنع، نعم لا يمنع، وقد وجد شيء من الوقائع أن هذه تخالف العادة وتخالف ما ألفته النساء إلى آخره. وأيضا الواقع يشهد أن المرأة، الغالب أن المرأة ما يتجاوز حملها سنة، هذا الواقع الذي إلى آخره. المهم نقول أكثر مدة الحمل هو سنة، لكن قد توجد شيء من الوقائع النادرة التي تخالف الواقع، وهذا لا يمنع، الله على عز وجل على كل شيء قدير، لكن النادر لا حكم له. وإلا ذكر ابن القيم رحمه الله عدة وقائع، لبث الحمل فيها أكثر من سنة، وكما ذكرنا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه. المتوفى عنها لا تخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون حاملا، فهذه عدتها ماذا؟ وضع الحمل، تقول هذه عدتها وضع كل الحمل، حتى ولو وضعت بعد الوفاة بنصف ساعة أو بعشر دقائق أو بلحظة فإنها تنتهي عدتها. هذا القسم الأول أن تكون حاملا. وسبقا تكلمنا هل تعتد أطول الأجلين أو عدتها وضع كل الحمل، وأن الجمهور يرون أن عدتها وضع كل الحمل، بخلاف ما ذهب إليه سحنون والشعبي وابن أبي ليلى، وكما قلنا هو وارد عن علي رضي الله عنه، وارد عن جمع من الصحابة كابن مسعود وأبي السنابل وابن عباس أنها تعتد أطول الأجلين، لكن الصحيح أنها تعتد ماذا؟ ها؟ بوضع الحمل. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون حائلا ليست حاملا، فهذه إن كانت حرة، إن كانت حرة يعني زوجة حرة، زوجة حرة، فهذه عدتها أربعة أشهر وعشرة بالإجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه بالإجماع. طيب إن كانت أمة، والمقصود بالأمة هنا ماذا؟ ها؟ الزوجة، ليس المقصود ملك اليمين، ملك اليمين هذه ليس لها إلا السبرة، نعم ليس لها إلا السبرة، ليس لها عدة، يعني لا نخلط بين الزوجة وبين ملك اليمين، لأن ملك اليمين سيعقد لها المؤلف رحمه الله بابا مستقلا ما يتعلق بالسبرة. لكن إذا كانت الأمة زوجة فهل عدتها كعدة الحرة، أو نقول بأن عدتها على النصف من عدة الحرة؟ هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. الرأي الأول، الرأي الأول وهو قول جمهور العلماء منهم أتباع الأئمة الأربعة أن الأمة على النصف من الحرة، نعم أن الأمة على النصف من الحرة، واستدلوا على ذلك، يعني استدلوا على ذلك بأن أولا بأن أحكام الإمة على النصف من أحكام الحرائر، كما قال الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عدة الطلاق، أنها على النصف كما سيأتينا إن شاء الله. نعم، قالوا في عدة الطلاق، قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنها على النصف في عدة الطلاق من الحرة، فكذلك أيضا عدة الوفاة. نعم، كذلك أيضا عدة الوفاة. والرأي الثاني فهو كما سيأتينا وارد عن ابن عمر وعمر وزيد بن ثابت بن مسعود، وارد عن الصحابة أنها على النصف في عدة الطلاق، فكذلك أيضا تكون على النصف في عدة الوفاة. فالثاني قياس عدة الوفاة على عدة ماذا؟ الطلاق. الرأي الثاني أنه لا فرق بين الأمة وبين الحرة، وأن كل منهما تعتد، نعم، أن كل منهما تعتد 4 أشهر و10، نعم، أن كل منهما تعتد 4 أشهر و10. وهذا ذهب إليه ابن سيرين رحمه الله تعالى، نعم، ذهب إليه ابن سيرين رحمه الله تعالى. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون مضت بذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع. يقول: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون مضت بذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع. وهذا أيضا رأي الظاهرية، نعم، هذا رأي الظاهرية، نعم، لعدم وجود الفرق، نعم، لعدم وجود الفرق، نعم، هذا رأي الظاهرية. ونعم، نعم، يعني ظاهر القرآن يعضد ما ذهب إليه الظاهرية، لكن الجمهور يعتمدون على وجود بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعمر رضي الله تعالى عنه، يعني. والحقيقة أن كل من القولين قوي، يعني كل من القولين قوي، لكن من حيث القواعد كما ذكرنا أن الأصل هو تساوي الأحرار والأرقة في العبادات البدنية المحضة. لأنه وش الفرق؟ ما الفرق بين الأحرار والأرقة؟ ما يظهر هناك فرق. فالذي يظهر والله أعلم أن كل من القول قوي، وإن كان يعني ما ذهب لي من سيرين ومذهب الظاهرية، نعم، له قوة يترجح، يعني قواعد ترجح هذا القول. وأنا قلت بأنه وارد عن ابن عمر وعمر وزيد، لا، هذا سيأتينا إن شاء الله. هو وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، نعم، نعم، وارد عن عمر، وكذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ها، في عدة الطلاق، هو في عدة الطلاق، هم عدة الوفاة ما ورد فيها شيء، لكن هم يقولون وارد في عدة الطلاق، يعني في عدة الطلاق التنصيف، يعني وارد عن الصحابة في عدة الطلاق التنصيف، فقاسوا عدة الوفاة على عدة الطلاق، يعني وارد عن ابن عمر، وكذلك أيضا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي إن شاء الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمة نصفها. الأمة نصفها، وعلى هذا كم تعتد الأمة؟ شهرين وخمسة أيام. قال: الثالثة المفارقة في الحياة بلا حمل ذات الأقراء، فالحرة بثلاثة قروء والأمة قرآن. نعم. الثالثة من المعتدات المفارقة في حال حياة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى المفارقة في حال حياة يشمل المفارقة في حال حياة بالطلاق، ويشمل كذلك أيضا المفارقة في حال الحياة بالفسخ، ويشمل أيضا المفارقة في حال حياة بالخلع. يعني بالخلع. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المفارقة في حال الحياة سواء كان بطلاق أو بخلع أو فسخ أنها تعتد كم؟ إذا كانت تحيض تعتد بثلاث حيض، ثلاث قروء كما سيأتينا إن شاء الله. والرأي الثاني الفرق أن المعتدة، نعم، الرأي الثاني أن المفارقة بالفسخ أو بالخلع هذه ليس عليها عدة، وإنما عليها استبراء. يعني جمهور العلماء يرون أن المفارقة بالخلع أو الطلاق أو الفسخ لا فرق، عليها عدة. الرأي الثاني أن المفارقة بالفسخ أو الخلع ليس عليها عدة، وإنما عليها ماذا؟ استبراء. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم. أولا لأن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت أمرت أن تعتد بحيضة، نعم أمرت أن تعتد بحيضة. وكذلك أيضا هو وارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وأيضا حيث بسعيد في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. قال حتى تحيض حيضة، وهذا في غير المطلقة في المسبية. فدل ذلك، نعم دل ذلك على أن العدة إنما هي للمطلقات. ولأن من فوائد العدة ومن حكم العدة كما سلفنا هو ماذا؟ معرفة استبراء الرحم، وهذا يحصل بحيضة واحدة يكفي حيضة. وأما تطويل العدة ما الفائدة منه؟ نعم بالنسبة للمطلقة المراجعة والنفقة والسكنة إلى آخره، هذه الأشياء لا توجد في المخترعة. المخترعة ليس لها نفقة، ليس لها سكنة، ليس لها مراجعة، مثل أيضا المفسوخة ليس لها نفقة، ليس لها سكنة، ليس لها مراجعة إلى آخره. ما الفائدة من أن تطول العدة عليها؟ نقول هذا لا تظهر فيه، نعم لا تظهر فيه فائدة. فالصحيح في ذلك أن المخترعة والمفسوخة أن عليها استبراء كما سيأتينا، وسيأتينا إن شاء الله في باب الاستبراء أنهم يضيقون الاستبراء، يعني يضيقون الاستبراء لا يجعلون الاستبراء إلا في الأمة فقط، ملك اليمين صور محدودة. والصحيح أن الاستبراء أن وضعه أشمل، نعم أن الاستبراء أن وضعه أشمل كما سيأتينا وأوسع. على كل حال إذا كانت ممن يحيض فعدتها هو وضع الحمل، عدة نعم قال فالحرة بثلاثة قروء. بثلاثة قروء. ويدل لهذا قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير القرء. نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير القرء على رأيين. الرأي الأول رأي أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله أن المراد بالقرء الحيض، وعلى هذا تعتد بثلاثة حيض. الرأي الثاني رأي مالك والشافعي رحمهم الله أن المراد بالقرء الطهر، وعلى هذا فتعتد بثلاثة أطهار. ولكل منهم دليل. الذين قالوا بأن الذين قالوا بأن الأقراء هي الحيض استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة: تترك الصلاة أيام أقرائها، تترك الصلاة أيام أقرائها. وهل تترك الصلاة في الطهر ولا في الحيض؟ في الحيض. نعم، تترك الصلاة في الحيض. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو وارد عن عمر بإسناد صحيح، وعن ابن عمر أيضا، وزيد بن ثابت، عمر وابن عمر وزيد بأسانيد صحيحة، كذلك أيضا علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وورد يعني عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قول جملة الصحابة، قول جملة الصحابة. الرأي الثاني أن المراد بالقرء الطهر، وهذا قلنا قال به مالك والشافعي، واستدلوا على ذلك بأن هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا يستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والمرأة تطلق في الطهر أو في الحيض؟ في الطهر، لعدتهن. والمرأة تطلق في الطهر، فدل على أن العدة هي الطهر. كذلك أيضا كما قلنا بأنه وارد عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد، وأن المراد بالقرء هنا الحيض. نعم، الحيض، لأن هذا هو الوارد عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي دلت له السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة أيام أقرائها. وأيضا من حكم العدة معرفة براءة الرحم، وهذا يحصل بالحيض. نعم، يحصل بالحيض، فكان اعتبار الحيض هو الأولى. وأما قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، المراد عدة الطلاق، يعني العدة التي يوقع فيها الطلاق، هذا المراد. المراد العدة التي يوقع فيها الطلاق، وليس العدة التي تكون بعد الطلاق، لا، العدة التي سيوقع فيها الطلاق، وليس المراد العدة التي بعد الطلاق. وأما ما ورد عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم فخالفهم عمر، خالفهم أيضا ابن عمر خالف قوله، وأيضا ابن مسعود وزيد وغير ذلك. فالأقرب أن الحيض، أن الأقراء هي الحيض. طيب، ما فائدة الخلاف؟ وش الفائدة من الخلاف؟ هل الخلاف يترتب عليه فائدة ولا يترتب؟ ها؟ ما هي؟ وقت الحيض، زين، صح. يعني إذا قلنا بأن العدة هي أن الأقرى هي الأطهار، فإنها تنتهي عدتها بأول الحيضة الثالثة. وإذا قلنا بأنها الحيض فإنها تنتهي عدتها بنهاية الحيضة الثالثة. يعني يكون الفرق بين قولين حيضة واحدة، يكون الفرق بين قولين حيضة واحدة. طيب، قال: والأمة قرآن. الأمة قرآن، الأمة على النصف من الحرة، هذا رأي الجمهور، لكن يقول عليها قرآن حيضتان، لأنه ما يمكن الحيض هذه لا يمكن أن تتبعض، فعليها قرآن. ويقولون بأن هذا وارد عن الصحابة، نعم، والصحابة هم عمر بن عمر وعلي، عمر بن عمر وعلي، كما تقدم أنهم يقولون، نعم، أنهم يقولون بقياس عدة الوفاة على عدة الطلاق، يقولون بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم في نعم ورد عنهم في عدة الطلاق التنصيف، فكذلك أيضا تقاس عدة الوفاة. والرأي الثاني كما تقدم قول ابن سيرين: لا أرى أن عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون قد مضت بذلك سنة، فالسنة حق أن تتبع. وكذلك أيضا هو مذهب الظاهرية رحمهم الله تعالى، وهذا الذي يعضده أنه ظاهر النصوص، نعم، الذي يعضده أنه ظاهر النصوص، نعم ظاهر. وأما ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ف يعني الصحابة لم يطرد قولهم في تنصيف الأرقة على الأحرار، يعني لم يرد قولهم في ذلك، يعني منهم من ينصف في بعض الأحكام ومنهم من لا ينصف في بعض الأحكام، يطرد المسألة. فهذا يدلك على أن الرجوع إلى ظواهر النصوص هو الأولى، لأن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلف. قول الصحابة، الصحابي يكون حجة إذا لم يخالفه صحابي غيره. فأنت إذا تأملت الأحكام، أحكام الأئمة، هل هي على النصف دائما؟ هل وارد عن الصحابة التنصيف دائما، أو تارة ينصفون وتارة لا ينصفون؟ نجد أنهم في بعض الأحكام ينصفون وبعض الأحكام لا ينصفون، فيبقى النص على ظاهره. قال المؤلف رحمه الله: الرابعة من لم تحض لصغر أو إياس، فالحرة ثلاثة أشهر والأمة شهران. الرابعة التي لم تحض لصغر أو إياس، صغيرة حتى الآن ما حاضت، هذه عدتها ثلاثة أشهر، كما قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي اللائي لم تحض عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. فالتي يئست من المحيض عدتها ثلاثة أشهر. وكذلك أيضا التي يئست من المحيض عدتها ثلاثة أشهر، وكذلك أيضا التي ما حاضت عدتها ثلاثة أشهر من القرآن. قال: والأمة شهران، كقول عمر رضي الله عنه: عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين. وكما تقدم الخلاف في هذه المسألة، يعني الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السالفة. قال: وكذا من لم تر حيضا ولا نفاسا. نعم وكذا، ها عندكم من بلغت، طيب من بلغت ولم تر حيضا ولا نفاسا، من بلغت ولم تر حيضا ولا نفاسا، يعني إما أن تكون صغيرة ما بلغت عدة ثلاثة أشهر، وإما أن تكون بلغت وانتهت، بلغت تجاوزت الخمسين وانقطع عنها دم الحيض، فهذه عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. وإما أن تبلغ ولم يأتيها دم الحيض أيضا عدتها ثلاثة أشهر، لقول الله عز وجل: واللائي لم يحضن، يعني فعدتها ثلاثة أشهر. قال: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، فتتربص تسعة أشهر للحمل، تعتد الحرة بثلاثة أشهر والأمة بشهرين، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع ونحوه لم تزل في عدة حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها. هذه الخامسة من ارتفع حيضها، يعني هذه امرأة تحيض، هي ليست صغيرة وليست آيسة، لم تكن طاعنة في السن وليست آيسة صغيرة، ارتفع حيضها، الحيض الآن أصبح لا يأتيها، نعم الحيض الآن أصبح ما يأتي، فنقول بأن هذه تنقسم إلى قسمين، هذه التي حيضها قد ارتفع نقول بأنها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول لا تدري ما الذي رفعه، السبب ما تدري، سبب رفع لا تدري، يعني ليس هناك رضاع رفع وليس هناك مرض رفع، لا تدري ما السبب، هذه كم تعتد؟ سنة. يقول المؤلف رحمه الله: تعتد سنة، لأن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، تعتد سنة، تسعة أشهر للحمل تتربص، لأن ربما أن تكون حامل، وثلاثة أشهر للعدة، فهذه تعتد سنة إذا كانت ما تدري شيء، ما تدري ما السبب الذي رفعه، تعتد سنة، تسعة أشهر تربص وثلاثة أشهر للعدة. القسم الثاني أن تدري، أن تعلم سبب رفعه، يعني ارتفع سبب رضاع، سبب مرض ونحو ذلك، فهذه إذا كانت تدري قال لك: لم تزل في عدة حتى يعود فتعتد به، يقول: اصبري اصبري حتى يعود. طيب ما رجع، ها ايش نقول؟ لا، تصبر حتى تكون آيسة، يعني كم تبلغ؟ خمسين سنة، آيسة على المذهب محمودة بالسن، تبلغ خمسين سنة، مثلا لو كان عمرها ثلاثين نقول أصبر حتى يأتي الحيض، ما جاء الحيض، نقول أصبر حتى تبلغ خمسين، تربص كم؟ عشرين سنة، فإذا بلغت سن الإياس تعتد عدة آيسة، واضح؟ إذا بلغت سن الإياس تعتد عدة آيسة ثلاثة أشهر، لأن هذه المرأة هي من دائرة الأقرى، فلا بد أن يعود، إما أن يعود لها القر فتعود بالأقرى، وإما أن لا يعود فتنتقل إلى الآيسة. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض تعتد بسنة، أنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض، يعني السبب الذي رفع الحيض مثلا المرض، السبب الذي رفع الحيض المرض. نعم المرض ذهب، المرض ما رجع الحيض، نعم ذهب المرض ما رجع الحيض، فنقول بأنها تعتد سنة في هذه الحالة. نعم وهذا أقرب، نعم هذا القول أقرب من نقول فيه. والآن في الطب الآن إذا كان الطب يقطع قطع جازم أنه لن يعود الحيض، نقول تعتد عدة آيسة، خلاص آيست منه، مثل الآن يعني الآن ما يوجد من استئصال الأرحام رحم المرأة، يعني بعض النساء يستأصل رحمها لمرض ونحو ذلك، فهذه قطعا لن يأتيها الحيض، خلاص دم الحيض انتهى. هذه ما نقول بأنها تعتد سنة، وإنما نقول ماذا، ها تعتد عدة هيسة، تعتد ثلاث أشهر، نعم تعتد ثلاث أشهر. قال السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد كمتوفى عنها ولا تفتقر لحاكم. امرأة المفقود، المفقود هو آدمي جهل خبره، آدمي جهل خبره. والمشهور من المذهب أن المفقود لا يخلو من أمرين، يعني في الميراث، ويقول لك ما تقدم في ميراثه، المشهور من المذهب أن المفقود لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون غالب فقده السلامة، أن يكون غالب فقده السلامة، فهذا تضرب له مدة. كم قدر هذه المدة؟ ها؟ إلى أن يبلغ 90 سنة من ميلاده. فإذا فرضنا أنه لما فقد كان عمره 50، ها؟ كم ننتظره؟ 40 سنة. ننتظره 40 سنة. بعد 40 يحكم القاضي أنه ماذا؟ أنه قد مات، ثم تعتد زوجته عدة الوفاة ثم تزوج إن أرادت، أو نقسم الميراث. هذا ماذا؟ إن كان غالب فقده السلامة. طيب لو فقد له 90 سنة، ها مباشرة؟ لا، ها سيد هاي مرفض النجاة، ها كيف؟ وين الذهاب والإياب؟ ذهب وين؟ وش هو الذهاب والإياب ذلك عندك أنت؟ وين ذهب؟ ما ندري عنه، هو غالب فقد السلامة، خرج من أهله، خرج من البيت وأنا أدري وين راح. ها يقولون تعتد سنة، تعتد سنة. نعم هذا إذا كان غالب فقده ماذا؟ ها السلامة. القسم الثاني أن يكون غالب فقده الهلاك، مثل من كان في سفينة وانكسرت بهم السفينة، أو في حرب وفقد في الحرب، هذا غالب فقد الهلاك، بخلاف الأول غالب فقد السلامة، خرج من بين أهله، خرج لتجارة، سافر لتجارة، سافر لطلب علم ونحو ذلك. إذا كان غالب فقده الهلاك ماذا؟ أربع سنوات، تتربص أربع سنوات يضربها الحاكم، ثم بعد ذلك تعتد يحكم بموته، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة. الرأي الثاني أن هذا ليس يعني بالنسبة لامرأة المفقود، امرأة المفقود ليس هناك مدة محددة، وإنما يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم، هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني في مثل وقتنا هذا مع وجود وسائل اتصال ممكن أن يعرف، أيضا ممكن أنه ما يعرف، يعني ممكن أنه يعرف ممكن أنه ما يعرف، يعني في أناس فقدوا جلسوا سنوات ثم رجعوا، يعني ممكن أنه يعرف ممكن أنه لا يعرف. لكن إذا تمكننا من المعرفة بسبب وجود وسائل اتصال ونحو ذلك، فهذا يجتهد الحاكم في ذلك. والدليل على هذا، الدليل على هذا أن الأصل عدم التحديد، لم يرد في الشرع التحديد، وأيضا الأصل بقاء حياتهم، فلا يحكم بموته بمجرد مضي مدة، ولأن هذا يختلف أيضا كما ذكرنا باختلاف الزمان والمكان. الحنفية لهم أقوال إلى أن يبلغ 60، إلى أن يبلغ 70، إلى أن يبلغ 90، 100، 120. المالكية أيضا لهم أقوال إلى أن يبلغ 70، إلى أن يبلغ 75 عاما، إلى أن يبلغ 80 إلى آخره. لكن أقرب شيء ما ذكره الشافعية رحمهم الله أن هذا يرجع إلى اجتهاد ماذا؟ الحاكم. وعلى هذا نقول بأن هذه المدة ليست محددة، وإنما نرجع إلى اجتهاد الحاكم، الحاكم يجتهد ويضرب مدة، ثم بعد ذلك يحكم بموته، وزوجته لها أن تتزوج، وميراثه يقسم. طيب، قال ولا تفتقر لحاكم، يعني ضرب المدة ما يفتقر للقاضي، سواء رجع القاضي وضرب القاضي المدة أو أنها هي تربصت. إذا كان غالب فقده الهلاك جلست أربع سنوات ثم بعد ذلك يحكم القاضي بموته. فإن تزوجت ثم قدم الأول قبل دخول بها ردت له وجوبا، وبعد دخول له أخذها بالعقد الأول ولا يطأ حتى تنقضي عدة الثاني. الآن ضربنا المدة وانتهت المدة واعتدت عندها الوفاة وتزوجت ثم رجع زوجها الأول، وش الحكم؟ قال لك المؤلف فيه تفصيل، لما جاء زوجها الأول فيه تفصيل، يقول بأن الأمر لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يرجع قبل أن يدخل الثاني، يعني حتى الآن الثاني ما دخل عقد عليها، ها وش الحكم؟ ترجع له وجوبا، خلاص تكون له وجوبا. والحالة الثانية أن يكون ماذا؟ دخل بها، أن يكون دخل الثاني، دخل ونفرض أن جاءه أولاد منها من الثاني، وش نقول؟ نقول للمفقود أنت بالخيار، أنت تبي الزوجة أعطيناك الزوجة، تبي المهر أعطيناك المهر، أنت بالخيار. قال أنا أريد الزوجة، نقول خذ الزوجة، خذ زوجتك، لكن انتظر لا تطأ حتى تعتد منين؟ من الثاني. والصحيح أنه لا حاجة لعنده، وإنما استبرى، استبرى من الثاني لأنه قد تكون حامل. هل يحتاج إلى تجديد عقد أو لا يحتاج إلى تجديد عقد؟ هو الآن قال أنا أريد الزوجة، نقول خذ الزوجة وانتظر لا تطأ حتى تستبر، لكن هل له هل يجدد العقد أو نقول ما يجب على جدد العقد؟ ها ما يحتاج تجديد العقد، نقول كالمؤلف ما يحتاج تجديد العقد. طيب قال أنا لا أريد الزوجة، أريد ماذا؟ المهر، نقول خذ المهر من الزوجة الثانية، لأن الزوجة الثانية دخل على بصيرة أنها امرأة مفقود ربما أنه يرجع في يوم من الأيام، نقول خذ المهر منين؟ من الزوجة الثانية. لكن إن كان الثاني قد غش ما علم أنها امرأة مفقود، يدفع للأول مهر ويرجع على من غشه، إما الولي أو الزوجة. هذا الرأي الأول. الرأي الأول ما ذكر المؤلف أن المسألة تخلو من أي شيء، من أمرين: أن يكون بعد الدخول، قبل الدخول خلاص يجب أن يأخذها ليس له خيار، قبل الدخول، بعد الدخول له الخيار. الرأي الثاني أن له الخيار مطلقا سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. إذا جاء المفقود وقد تزوج زوجته، نقول أنت بالخيار سواء دخل الثاني أو لم يدخل، إن أشئت أن تأخذ المرأة خذها، وإن شئت أن تبقيها لك المهر. وهذا اختيار شيخ الإسلام، وقال بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى. قال: حتى تنقضي عدة الثاني ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها، فلا يجدد الثاني عقده. ها؟ فيجدد الثاني عقده. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، والصحيح أنه لا حاجة إلى التجديد. الصواب أنه لا حاجة إلى تجديد العقد. قال: ومن مات زوجها أو طلق غائبا اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. يعني هنا بين المؤلف رحمه الله متى تبدأ العدة. تبدأ العدة من حين الفرقة، سواء كانت الفرقة بطلاق أو كانت الفرقة بموت. ولو تركت الإحداد، ها، لو تركت الإحداد تنتهي العدة ولا تنتهي؟ تنتهي العدة، هي تأثم إذا كانت عالمة، لكن العدة تنتهي. طيب لو ما علمت أن زوجها مات إلا بعد 5 أشهر، ها إيش نقول؟ خلاص العدة انتهت. يعني علمت أو لم تعلم، تربصت للإحداد أو لم تتربص، نقول بأن العدة قد انتهت. قال: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد كمطلقة. يقول لك المؤلف رحمه الله: عدة الموطوءة بشبهة، يعني هذا رجل وطأ امرأة بشبهة يظنها زوجته فوطئ، تقول تعتد. كم تعتد؟ إن كانت تحيض 3 حيض، وإن كانت لا تحيض تعتد 3 أشهر، وهكذا. أيضا الزانية إذا تابت كالمطلقة، من عقد عليها بنكاح فاسد أيضا كالمطلقة. والصحيح في هذه المسائل أن الجميع عليها ماذا؟ استبراء. الصحيح أن عليها استبراء، لأنه مش الفائدة منه، نقول للزانية اعتدي ثلاث حيض. المقصود معرفة براءة الرحم يحصل بحيضة. تطويل العدة للمطلقة لأنها تستفيد، تترتب عليها الأحكام والحكم، النفقة، السكنة، المراجعة، تعظيم خطر العقد، حق الزوج، حق الله، حق الولد، إلى أشياء كثيرة. لكن هنا المقصود هو معرفة براءة الرحم فقط، نكتفي بحيضة واحدة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، إنه ما في حاجة إلى عدة هنا. وأي ذلك كما سلفنا حديث أبي سعيد السابق: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. نعم، حتى تحيض حيضة، ما في حاجة إلى تطويل العدة. وعلى هذا نقول بأن الموضوع بشبهة استبرة، الزانية استبرة، بعقد فاسد استبرة، المسبية استبرة، المهاجرة استبرة، المسلمة التي أسلمت نقول استبرة، المفسوخة استبرة، المخلوعة استبرة. نعم استبرة. أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: المطلقة ثلاثا إن قال به أحد فعليها الاستبراء. المطلقة ثلاثا، يعني المطلقة ثلاثا أيضا، ما الفائدة أن تجلس ثلاث حيض؟ لأنه لا مراجعة ولا نفقة ولا سكنة كالمفسوخة، ما الفائدة؟ يقول: إن قال به أحد فأنا أقول به المطلقة ثلاث، وأن عليها الاستبراء. وقد ذكر صاحب الاختيارات أن ابن لبان من التابعين يقول به أن مطلقة ثلاثا عليها استبراء. نعم. قال: ومن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يطأها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفتها للثاني. لا، تزوجت في عدتها، هذا الزواج باطل، لأن الله عز وجل قال: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. تقدم لنا أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج في عدتها إلا الزوج، صح، إذا كانت العدة له أن يعقد عليها، كما لو فسخها أو خلعها له أن يعقد عليها في مدة الاستبراء. لكن غيره لو تزوج باطل، فهي تستمر في عدتها، هذا العقد باطل وجوده كعدمه حتى يطأ، فإذا وطئ الثاني انقطعت عدة الأول. فإذا فارقها الثاني، يقول لك المؤلف، بنت على عدتها من الأول، تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني. والصحيح أنه لا حاجة إلى هذا، ونقول الصواب أن نقول تكمل عدة الأول والثاني لا حاجة له إلى عدة، لأن المقصود الاستبراء، والاستبراء يحصل بعدة الأول. واضح؟ يعني نفرض أن هذه المرأة لما مضت حيضة تزوجت، الزواج هذا وش حكمه؟ باطل. وطئ الثاني انقطعت العدة لها حيضة من الأول، فارقها الثاني، وش نقول؟ تكمل كلام المؤلف، تكمل عدة الأول. كم بقي من عدة الأول؟ حيضتان. إذا انتهت من عدة الأول تعتد للثاني، كم؟ ثلاث حيض. الثاني الصحيح انه ما له عدة، له ماذا؟ استبراء. الاستبراء يحصل بالحيضتين اللتين بقيتا من عدة الأول. والله أعلم. نعم. ها الإيلة احنا في العدد. ها كيف لا بعد القاضي اي نعم هو هذه في الحقيقة مبنية على المدة. هل هناك حاجة إلى القاضي أو ليس هناك حاجة إلى القاضي؟ يعني المدة، يعني هل نحتاج إلى القاضي لكي يضربها أو لا؟ إن قلنا بأنه نحتاج إلى القاضي كما هو قول الحنابلة يكون من ضرب القاضي، قلنا لا يحتاج من حين اليمين. نعم كيف ايه كيف شلون؟ الزوج الأول إيه إيه إيه المهر إذا قلنا أنه يستحل المهر إيه أليس المهر أنه مما استحل المهر؟ إيه إيه وهي زوجة له وما طلقه يأخذ المهر إيه لو اختار المهر لو دعني لأنه ما طلق هذه